وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، أي ليس كل من نعمته ووسعت عليه رزقه أكون قد أكرمته، وليس كل من ابتليته وضيقت عليه رزقه أكون قد أهنته، بل أبتلي هذا بالنعمة وأكرم هذا بالابتلاء. وفي جامع الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب. وقال بعض السلف: رب مستدرج بنعم الله عليه وهو لا يعلم، ورب مغرور بستر الله عليه وهو لا يعلم، ورب مفتون بثناء الناس عليه وهو لا يعلم. هذه الآثار والأحاديث وتعليق بعض السلف عليها فيها تخويف عظيم لمن يغتر ببعض نعم الله عليه، فقد يغتر الإنسان بكون الله قد حفظه وأسبل عليه بعض النعم فينخدع بذلك، ولا سيما عندما يستمر في مقارفة المعاصي والآثام والغفلة والاتكال على بعض النصوص التي لا يمكن أن تنطبق عليه إلا إذا قام بما يضادها أو قام بما يدل على صدقه فيها. فإذا هذه أمور خطيرة، على المسلم أن يتنبه ولا يغتر. أنعم الله عليك نعمة احمد الله عليها، والمؤمن عنوان سعادته أنه إذا أعطي شكر، وإذا أذنب استغفر، وإذا ابتلي ماذا؟ صبر. إذا اتصف بهذه الصفات فقد نجا من هذه من هذا المصير. وهذه الصفات كثيرة، إما بالغفلة، إما بالإدمان على المعاصي كشرب الخمور والغيبة والنميمة والكذب وما إلى ذلك، وكذلك عقوق الوالدين وبعض الأشياء التي يقع فيها، ومنها الإفلاس إذا تراكمت عليك حقوق الناس. قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع. قال: بل المفلس من يأتي يوم القيامة بزكاة صلاة وزكاة وصوم إلى آخره، ثم يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسب هذا وأكل مال هذا وأكل عرض هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ويؤخذ لهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذت من سيئاته فطرحت عليه فطرح في النار والعياذ بالله. فانتبهوا لهذه الأمور، لا يغرنكم الشيطان ولا يغرنكم بالله، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. نقد أهل الاغترار. نقد أهل الاغترار. وما والحديث الماضية والآثار نقد لهم، وهذه زيادة وهذا زيادة في نقدهم وخطورة ما قاموا عليه. قال رحمه الله تعالى: وأعظم الخلق غرورا من اغتر بالدنيا وعاجلها فآثرها على الآخرة. فآثرها على الآخرة. ورضي بها من الآخرة، حتى يقول بعضهم لبعض هؤلاء: الدنيا نقد والآخرة نسيئة، والنقد أنفع من النسيئة. ويقول بعضهم: ذرة منقودة ولا درة موعودة. ويقول آخر منهم: لذات الدنيا متيقنة ولذات الآخرة مشكوك فيها، ولا أدع اليقين للشك. وهذا من أعظم تلبيس إبليس، وهذا من أعظم تلبيس الشيطان وتسويله. والبهائم العجم أعقل من هؤلاء، فإن البهيمة إذا خافت مضرة شيء لم تقدم عليه ولو ضربت. وهؤلاء يقدم أحدهم على عطبه وهو بين مصدق ومكذب، فهذا الضرب إن آمن أحدهم بالله ورسوله ولقائه والجزاء فهو من أعظم الناس حسرة،

فالدنيا دار ممر وليست دار مقر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله ومن ولاه أو عالما أو إيش أو متعلما. ويقول: إنما الدنيا حلوة خضرة فلا تنافسوا فيها. وسمعتم الحديث أن مثل الدنيا في الآخرة كمثل شخص أدخل إصبعه في اليم وأخرجه فلينظر بما يرجع. إذا تأملت هذه الآيات التي سمعتها وهذه الأحاديث العظيمة زهدت في هذه الحياة الدنيا. ألا إنما الدنيا نظارة أيكة إذا أخضر منها جانب جف جانب، يقال للشافعي. والأبيات الأخرى له أيضا: فيا باغي الدنيا فإني طعمتها وسيق إلي عذبها وعذابها فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها وإن تجتذبها نازعتك إيش كلابها. فالدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب. ومن أنعم عليه في هذه الحياة الدنيا فهذا ليس دليل محبة الله له. نعم، إذا أعطاها حقها وأخرج الحقوق التي تجب في هذه الحياة الدنيا وأقبل على الله واتخذها مطية للآخرة فلا شك أنه هذا هو العلاج لهذا التفكير أو لهذا الفكر الذي يفضل العاجل على الآجل. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. تنبه وتأمل هذه الآيات عبد الله، وتأمل الأحاديث التي أوردها الشيخ رحمه الله، وراجع هذا الكتاب مرة مرتين ثلاثة وتأمل، خصوصا إذا أخذت تحقيق الشيخ الدكتور عبد الرزاق البدر فإنه نافع جدا في شرح هذا الكتاب، وما أظنه شرح سابقا مثله. نعم، بسم الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل، الفرق بين حسن الظن والغرور. نعم. فقد تبين الفرق بين حسن الظن والغرور، وأن حسن الظن إن حمل على العمل وحث عليه وساق إليه فهو صحيح، وإن دعا إلى البطالة والانهماك في المعاصي فهو غرور. وحسن الظن هو الرجاء، فمن كان رجاؤه حاديا له إلى الطاعة زاجرا له عن المعصية فهو رجاء صحيح، ومن كانت بطالته رجاء ورجاؤه بطالة وتفريطا فهو المغرور. ولو أن رجلا كانت له أرض يؤمل أن يعود عليه من مغلها ما ينفعه فأهملها ولم يبذرها ولم يحرثها، وحسن ظنه بأنه يأتي من مغلها ما يأتي من غير حرث وبذر وسقي وتعاهد الأرض لعده الناس من أسفه السفهاء. وكذلك لو حسن ظنه وقوي رجاؤه بأن يجيئه ولد من غير جماع، أو يصير أعلم أهل زمانه من غير طلب العلم وحرص تام عليه وأمثال ذلك. وكذلك من حسن ظنه وقوي رجاؤه في الفوز بالدرجات العلى والنعيم المقيم من غير طاعة ولا تقرب إلى الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وبالله التوفيق. وقال الله تعالى: وقد قال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. فتأمل كيف جعل رجاءهم بإتيانهم بهذه الطاعات. وقال المغترون: إن المفرطين المضيعين حقوق الله المعطلين لأوامره الباغين على عباده المتجرئين على محارمه أولئك يرجون رحمة الله. وسر المسألة أن الرجاء وحسن الظن إنما يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتضتها حكمة الله وشرعه وقدره وثوابه وكرامته. فيأتي العبد بها ثم يحسن ظنه بربه ويرجوه ألا يكله إليها وأن يجعلها موصلة إلى ما ينفعه ويصرف ما يعارضه ويبطل أثرها. نعم، هذا الفرق بين حسن الظن وبين الغرور. حسن الظن هو الاتيان بالعمل الصالح والاعتماد على الله عز وجل والاتيان بالأسباب الجالبة للخير والبعد عن أسباب الشر وعن المعاصي ظاهرها ما ظهر منها وما بطن. هذا هو حسن الظن، يعني الاتيان بالعمل مع حسن الظن بالله عز وجل ومع الخوف أن لا يتقبل منه، كما بينا غير مرة في قول الله تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بربهم لا بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة إنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وسؤال عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، هو الرجل يعمل ويعمل، هو الرجل يشرب الخمر ويزني ويخشى لا يتقبل؟ قال: يا ابنة الصديق، هو الرجل يزكي ويصلي ويصوم ويخشى لا يتقبل منه. ليس معنى هذا أن تيأس من رحمة الله، بل تجمع بين الخوف والرجاء، تجمع بين الخوف والرجاء، لأن اليأس من رحمة الله خطير جدا. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الإيش؟ الكافرون. انتبه. لكن يعني هذا أن تجمع أيها العبد بين الخوف والرجاء، إذا تذكرت تقصيرك خفت، وإذا تذكرت عفو الله رجوت. ويقول العلماء أنه يغلب جانب الخوف حال إيش؟ الصحة، حتى لا يأمن من مكر الله، ويغلب جانب الرجاء حال المرء حتى لا ييأس من رحمة الله. هذا هو حسن الظن. أما الغرور فهو ينطبق على المرجئة، سواء مرجئة الغلاة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب فيقول قل لا إله إلا الله وافعل ما شئت، هذا كفر بالله، لأن تارك الصلاة كافر. فكونه يقول إذا قلت لا إله إلا الله هذا يكفيك، هذا غير صحيح. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. ويقول: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، ليست كلاما يقال باللسان ويكفي كذلك، هذا الكلام غير صحيح، هذا هو الغرور بعينه. وكذلك المرجئة الذين دون الغلاة الذين أخرجوا العمل من الإيمان وإن كانوا يرون وجوب العمل، لكنهم أخطأوا في هذا الباب. إذن كذلك الذين يقيمون على المعاصي وإن لم يكونوا من المرجئة من حيث المسمى، يشربون الخمور ويعقون الوالدين ويعرضون عن الله ويغتابون الناس ويكذبون ويسرقون ويأكلون أموال الناس بالباطل ويعتدون على ويحلفون الأيمان الفاجرة، هذا غرور. ثم يقول لك: أنا أعتمد على عفو الله، الله غفور رحيم. طيب، ولكنه شديد العقاب، فانتبه لهذا يا عبد الله وإياك. فالخلاصة أن الغرور هو الانهماك في المعاصي اعتمادا على عفو الله بزعمهم أو استدلالا ببعض الأحاديث. وأما حسن الظن فهو الذي ينطبق عليه قول الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك إيش؟ يرجون رحمة الله. شوف، هاجروا، جاهدوا، آمنوا، كلمة آمنوا تشمل كل شيء، أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل لوازم الرجاء. ومما ينبغي أن يعلم أن من رجا شيئا استلزم رجاؤه أمورا: أحدها محبة ما يرجوه، والثاني خوفه من فواته، والثالث سعيه في تحصيله بحسب الإمكان. يعني الخلاصة هذه الأمور المهمة الثلاثة احفظوها: الأولى محبة ما يرجو، يقرب إليه، ما يقرب إلى الله عز وجل، يحبون الطاعة، يحبون أهل الطاعة، يحبون العمل الصالح الذي يقرب إلى الله. والثاني الخوف مما يضاد ذلك، الخوف: ولمن خاف مقام ربه جنتان، فمن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجحيم هي المأوى، فإن الجنة هي المأوى. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عنه فإن الجنة هي المأوى، وأما من وأما من نهى

كلهم يخافون النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. ويذكر عن الحسن ما خافه إلا مؤمن، ولا أمنه إلا منافق. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لحذيفة: أنشدك الله، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في المنافقين؟ فيقول: لا، ولا أزكي بعدك أحدا. فسمعت شيخنا رضي الله عنه يقول: ليس مراده لا أبرئ غيرك من النفاق، بل المراد لا أفتح علي هذا الباب. فكل من سألني هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأزكيه، قلت: وقريب من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم للذي سأله أن يدعو له أن يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، سبقك بها عكاشة. ولم يرد أن عكاشة وحده أحق بذلك ممن عداه من الصحابة، ولكن لو دعا له لقام آخر وآخر وانفتح الباب، وربما قام من لا يستحق أن يكون منهم، فكان الإمساك أولى، والله أعلم. كل هذه الآثار عن الصحابة والتابعين تدل على زهدهم في هذه الحياة الدنيا، وعلى خوفهم من الله مع رجائهم إياه. معنا بعض منهم مبشر بالجنة، سواء الخلفاء الراشدون، وكذلك ما جاء عن أبي الدرداء، وما جاء عن ابن عمر، وما جاء عن ابن عباس، وما جاء، كل هذه تدل على شدة خوفهم من الله عز وجل، وأنه يحسنون الظن بالله ومع هذا يخافون، ولا سيما الحديث الذي أورده وقد تكرر عندنا مرارا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موعدنا غدا إن شاء الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول: كيف نجمع بين قيام الليل والتهجد في ليلة واحدة مع الإمام عند دخول العشر الأواخر من رمضان؟ لا معارضة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما صلى. بإمكانه أن يجمع بينهم، وبإمكانه أن يجعلهم في آخر الليل، وبإمكانه أن يجعلهم أول الليل. وحتى الطريقة الحالية فيها رفق بالناس. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: إذا كان على والدي ديون، هل يجوز قضاؤها بنية الزكاة؟ لا، لأن أولا الوالد لا يستحق الزكاة، لا تدفع الزكاة لا للوالدين ولا للأجداد ولا للآباء والأمهات ولا للبناء والبنات ومن تفرع منهم. الأمر الثاني أن الدين أنت تريد أن تتخلص من شيء معين، فلا تصح حتى لو غير أبيك، لو كان شخص آخر لك عليه دين، لا تعطيه، لا تسدد عنه بنية الزكاة أبدا. تعطيه بعد أن يسددك لا بأس، تعطيه أنت زكاة إذا كان فقيرا، إذا كان من أهل الزكاة الثمانية تعطيه، لكن لا تسدد عنه بنية الزكاة، هذا لا يجوز، لأن هذا تحصيل حاصل، يعني كأنك يائس من الحصول على الدين تقول خليني إيش أتخلص منه بالزكاة، هذا لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: مرضت زوجتي في نهار رمضان، فهل يجوز لي أن أعرض عليها الفطر عندما رأيت منها شدة في المرض؟ إذا رأيتها لا تتحمل خلي تفطر كما لو سافرت أو مرضت. نعم. من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أما إذا كان أم عادي زكام عادي وكذا، لا لا ما يحتاج. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: كيف نجمع بين القولين، بين من يقول إن الاعتكاف عام في أي مسجد، وبين من يقول إن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد الثلاثة؟ لا تعارض، لأن يعني ليس هناك ما يقيد ودليل صريح يقيد الاعتكاف في المساجد الثلاثة، فيجوز الاعتكاف بإذن الله في أي مسجد، لأن حديث لأن الله عز وجل ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، ما قال المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: رجل تزوج باثنتين يسأل عن كيفية العدل بينهما، حيث إنه يعمل في إحدى الدول العربية وزوجته وإحدى زوجتيه تعيش في بلده الأم والأخرى تقيم معه في البلد التي يعمل في البلد الذي يعمل فيه. إذا كان قادرا يأتي بهما معا، إذا لم يستطع يبدل بينهما كل فترة بمقدار ما أعطى الأولى، إذا عجز عن ذلك يستأذن الأولى ويعوضها إذا رجع. نعم. أحسن الله إليكم. سواء الأولى أو الثانية طبعا، استأذن الأخرى قلنا. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم الاعتكاف في المسجد النبوي بدون تصريح؟ لا يجوز، لأن الأمر بطاعة ولي الأمر واجبة، وأنت الآن خلفت أمرا واجبا، وهم لا يعترضون عليك إذا كان عندك الأوراق اللازمة المبررة للإقامة. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم شراب السبيا؟ لا أدري عنه، اسأل غيري. هو يخشى منه إذا طال مكثه أن يسكر، لذلك يمكن أن يكون البعد عنه أولى. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم قول بعضهم إن الخلاف بين أهل السنة والروافض خلاف فكري وليس خلافا عقديا؟ هذا ليس بصحيح، هذا كلام فارغ. هل يقارن بين من يعبد الحسين ويعبد عليا ويعبد الحسن ويعبد أهل البيت، وبين من يلعنهم ويسبهم؟ هل يمكن؟ وبين من يترضى عنهم ويعني يترحم عليهم ويحبهم في الله؟ فرق كما بين الثرى والثريا. بل سمعت أنا في إذاعات من يقول إن الحسين هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هذا كفر وشرك بالله عز وجل. القول على الله البدء شرك بالله عز وجل، لأن الله يبدو له ما لم يكن يعلمه. عبادة القبور والاستغاثة بأهلها كفر وشرك بالله. حتى في المسجد الحرام نسمعهم يهتفون: يا حسين يا حسين يا حسين. إذن هذا كله كفر بالله عز وجل، فشتان بين مشرق ومغرب. أحسن الله إليكم. سائل كذلك من يسبهم، العكس، الخوارج الذين يسبون علي رضي الله عنه وآل البيت، هؤلاء لا يقلون خطورة عن الآخرين الذين يعبدونهم من دون الله. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل يجوز لمن عنده عمل أن يأخذ من الزكاة علما أنه لم يستلم راتبه منذ شهرين وله دين أكثر من 3000 ريال؟ القاعدة إذا كان نقص عليه شيء في السكن أو الكسوة أو النفقة، يعني الأكل، إذا نقص عليه شيء من هذه الأمور الثلاثة فهو فقير يأخذ الزكاة. إذا كان الناقص كماليات ما كماليات كسيارات أو شغالات ونحو ذلك، لا لا يجوز ذلك. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: جدتي مريضة ولا تصوم رمضان، ما الذي يجب علي أن أفعله لها إذا كانت وكيف أطعم عنها؟ إذا كانت لا تستطيع الصوم وكانت مدركة تطعم عنها عن كل يوم مسكين، يعني كل الشهر 45 كيلا. أما إذا كانت لا تدرك لا نفقة ولا لا كفارة ولا صيام، ما عليها لا كفارة ولا صيام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.